يا شعبنا العظيم، يا رأس مالنا ويا تاج رؤوسنا، تحية لكم من أبنائكم في ثغور الرباط ومواقع القتال، الذين بعتموهم لله وفي سبيل الله، فقاتلوا عن شرف هذه الأرض بدمائهم وجهادهم. تحية لأرواح شهدائنا الأبرار الأطهار الذين يغسلون بدمائهم عار أمة عاجزة. يا أهلنا يا شعبنا العظيم، تحية لكم وأنتم تكسرون العدوان كل يوم بصمودكم وثباتكم على أرضكم، وأنتم تسطرون أروع ملحمة للعطاء وتعلمون الدنيا دروسا فريدة في الكرامة. يا شعبنا يا أهلنا، نحن منكم وأنتم منا، جرحكم جرحنا وآلامكم آلامنا وآمالكم هي آمالنا، وسنبني معا ما هدمه الاحتلال بعون الله تعالى، وسنقف في مواجهة آثار العدوان معا كما وقفنا في مواجهة الإبادة معا.